هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات مناسك. هذه الحلقات المقدمة لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. مجموع هذه الحلقات موجه إلى المسلمين في كل مكان وإلى حجاج بيت الله الحرام على وجه التحديد، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يقدم في هذه الحلقات. وضيفها هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. والترحيب ابتداء باسمكم جميعا به، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. اليوم أيها الكرام سيكون حديثنا عن اليوم العظيم، يوم عرفة. وقبل الحديث هنا في هذا الاستوديو خرجنا إلى أحد الأماكن العامة وسألنا مجموعة من الأخوة الكرام عن ماذا يعرفون عن يوم عرفة، فأجابوا بما يلي: مناسك. عرفة أنه هو يوم 9 هجري، ويتم فيه الوقوف من تسعة شروق الشمس إلى الغروب، وأنه يتم فيه الدعاء والصلاة وصلاة الظهر والعصر والقصر في حتى صلاة المغرب، ومن ثم يتم الرحيل إلى المزدلفة، وأن الحج هو أساس عرفة، ولذلك فهو يعتبر أهم أركان الحج، فلذلك يجب أن نكون به، وأي شيء آخر يمكن أن يكون السنة يمكن أن نعوض عنه، إنما أساس الحج هو عرفة. يوم عرفات يوم مبارك. يوم عرفات الواحد أصلا بيروح، يعني يوم عرفات يرجع زي ما والدته أمه طبعا على يوم عرفات، الحمد لله رب العالمين يعني، والحج عرفة. عرفة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. عرفة هو خطبة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام. عرفة هو يوم مشهد من مشاهد يوم القيامة. عرفة هو يوم يعني أعظم يوم في بسم الله الرحيم، مشهد من مشاهد طبعا ان كل التوحد بالنسبة لكل المسلمين. عرفة من ضمن الأيام التي يعني مميز بها المسلمون، لأن جميع الجنسيات على وجه الأرض موجودة في اليوم ده. يوم عرفة يوم فضيل ومبارك، استحب فيه الصيام، وأيضا يعني نصلي فيها جمع وقصر الأوقات هذه، ومنها يعني يسحب الواحد يذكر الأذكار والأدعية، ويوم فضيل. مناسك. شكرا للكرام المشاركين معنا في هذا الاستطلاع، ونأتي مباشرة شيخ عمر على مسألة التسمية ابتداء. تسمية عرفة. بسم الله الرحيم، دعنا نسمي. بسم الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، ما بعد. يوم عرفة يقولون إنه يعني سمي يوم عرفة لأنه مكان يتعرف فيه الناس، وقيل لأنه المكان الذي تعرف فيه أو انتقل فيه أو تعرف فيه آدم على حواء حينما نزلوا أو أهبطوا إلى الأرض. وأيا كانت التسمية فإن هذا ليس له يعني صلة وثيقة بموضوع المشاعر، لكن هذا مبحث تاريخي بعضهم يحب أن يعني يستطلعه وينظر فيه، والأمر كما قلت يعني دائر بين هذين المعنيين. جميل. الأخوة حقيقة في الاستطلاع يعني أثرونا بمجموعة من الإجابات التي ربما تكون مفاتيح لحوارنا هذا، ومن بينها قولهم إن هذا يوم عظيم، إن هذا يوم فضيل، إن هذا هو الحج الأكبر، أو قالوا هو الحج. نعم. إشارة إلى الحج عرفة. نعم. الحج عرفة. نعم. أكثر ما ذكره الإخوة لا إشكال فيه ولا غبار عليه، بعضه تحتاج إلى بعض التوضيح والتفصيل. ما ذكروه صحيح، هو يوم عظيم، وهو كذلك هو يوم من أيام الله عز وجل، بل هو يوم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته، ويقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما أراد هؤلاء؟ والجواب لم يذكر، لأن الجواب معلوم، وهذه من الأساليب العظيمة في تقرير القضية أو الحقيقة التي يراد طرحها، مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لم يرد الجواب لوضوحه وجلائه. فكذلك هنا، ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد الأخ الذي قدم من الهند؟ ماذا أراد الأخ الذي قدم من البرازيل؟ قدم من أمريكا؟ قدم من تركيا؟ قدم من إندونيسيا؟ قدم من أستراليا؟ من أقطار الدنيا البعيدة هذه، فضلا عن بلاد الإسلام، ماذا أرادوا؟ وقد دفعوا ما دفعوا، دفعوا أموالهم، دفعوا أنفسهم، فارقوا أوطانهم، تركوا أولادهم وزوجاتهم، بعضهم يعني يجمع منذ أن وعت يعني نفسه حقيقة هذا النسك وعظمته، يجمع لأجل أن يعني يتشرف بالوقوف في هذا الموقف العظيم. ماذا أراد هؤلاء؟ ما أرادوا إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ورضوانه وجنته ومغفرته، وأن يعودوا بتلك الجائزة العظيمة: ارجعوا أو انصرفوا مغفورا لكم. ومثل هذا اليوم العظيم هو رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ورحمة بأولئك الحجاج الذين قدموا وهم يريدون هذه الكرامة، كرامة المغفرة، كرامة الرحمة، وأن يعودوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فنسأل الله عز وجل الكريم من فضله، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله، وأن لا يخيب الرجاء، وأن يحقق لجميع الحجاج تمناهم. آمين يا رب العالمين. آمين. نسأل الله أن يتقبل الدعوات، وأن يبلغ الحجاج فعلا حجهم، وأن يبلغهم رحمة الله ومغفرته، وأن ييسر لهم جميع مناسكهم، ابتداء من قدومهم إلى البلد الحرام من أي بلد كانوا قادمين، وأن يوفقهم للوقوف بعرفة، وأن يغفر لهم في ذلك اليوم بإذنه جل وعلا، وأن يأتوا كذلك على ما تبقى من المناسك فيؤدوها كما أراد ربنا جل وعلا. بيان موفق، جزاكم الله خير شيخ عمر. وإذا أذنتم لي أن ندخل في مسألة الأعمال، فمتى يفترض فيه؟ لنفترض أن الحاج كان في منى في يوم التروية وأراد الانتقال إلى عرفة، فمتى ينتقل أو يبدأ انتقاله إلى عرفة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مشعر منى إلى مشعر عرفة ضحى يوم التاسع. جميل. وهو اليوم عرفة، لكنه قبل أن يصل إلى عرفة، وكان ذلك قبل الزوال، ضربت له قبة بنمرة، ونمرة واد معروف قبل في وادي عرنة عفوا، وهو واد يعني عفوا نمرة موضع من مواضع لا إله إلا الله، من مواضع عرفة، لكن نمرة هذه الذي سمي بها المسجد، مسجد نمرة في عرفة، جزء منها داخل حدود الحرم، وداخل حدود عرفة عفوا، وجزء منها خارج اللي هو المقدمة. إيه المقدمة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له تلك القبة بنمرة، فلما زالت الشمس دخل عليه الصلاة والسلام، دخل حدود عرفة، اللي هي موضحة الآن. نعم. نعم. فلما دخل خطب بالناس تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها أصول الدين، وهدم بها قواعد الجاهلية، قرر فيها قضية التوحيد، قرر فيها قضية المساواة بين الناس في الأحكام، وأنه لا أحد فوق شريعة الله عز وجل، وأنه يجب أن يمضي الشرع على كل أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عم من العباس، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حقيقة، وهو أن أحكام الشريعة يجب أن تنفذ على أقرب الناس. وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم قديما في مكة لما صرح للناس على الصفا وقال لهم وخاطبهم: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس، يا فاطمة، يا صفية عمة رسول الله، بدأ بالبطون حتى وصل إلى أهل بيته: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا ما لم تؤمنوا وما لم تستقيموا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قضية الواجبات والمسؤوليات، وأن الإنسان يجب أن يتحمل مسؤوليته على ما يتخذ من قرار، فإن اتخذ قرار الكفر فسيلحقه ما يلحق الناس، ولا ينفعه حينئذ قربه ولا نسبه. وجاءت سورة تبت يد أبي لهب لتقرر هذه الحقيقة بوضوح، فإنه المشؤوم قال: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. ثم يمتد هذا التقرير، فلما اجتمع الناس بعد أن كان المجتمع في عرف في موقف الصفا كان عددا محدودا من أهل مكة، بعد 20 سنة تقريبا أو 23 سنة يقف عليه الصلاة والسلام وقد اشرأبت إليه الأعناق في يوم عرفة، ويسمعه أهل البوادي والأعراب والقريبون وأهل مكة والمدينة واليمن وتخوم الشام، ومن كل مكان سمع واستجاب له المسلمون جاءوا وقرر لهم هذه القواعد مرة أخرى، قررها بقوله وقررها بفعله. أما قوله فكما سمعت، وأما بفعله فإنه لما أراد الانصراف من عرفة أردف خلفه أسامة بن زيد العبد الأسود الذي لم تكن له قيمة في الجاهلية، ليقرر للناس أيضا قضية أن هؤلاء لهم حقوق وأنهم مقدرون ومحترمون. وهذا حبي وابن حبي رضي الله عنهما، وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم العظيم. المهم أنه خطب هذه الخطبة العظيمة، فلما خطب صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. في يوم التروية لا جمع وإنما قصر، لكن في يوم عرفة ما الحكمة هنا من تقديم صلاة الظهر والعصر؟ ظاهرة جدا، وهي الاشتغال والتفرغ بالدعاء والتضرع. ولهذا لما فرغ عليه الصلاة والسلام يقول الرواة الواصفون لحجته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس. تصور، والذين يعني يؤرخون الحجة بالتاريخ ويربطونها بمواسم الحر، كان نهارا طويلا جدا، نهارا طويلا جدا يشبه أن يقارب يعني مثل ما نقول نحن إما في شهر 9 ميلادي أو في شهر أغسطس الميلادي، شهر 9 شهر أغسطس سبتمبر أو شهر أغسطس، ربما يكون في هذين الشهرين الذين هما من أشد فصول السنة حرارة والنهار طويل فكان عليه الصلاة والسلام واقفا طول هذه المدة. هذا الصبر والثبات وهذا الانشغال بالتضرع ما مرده؟ مرده إلى أمور لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني والقدوة المطلقة وهو المشرع، لكن ثمة أمور، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصلا كان قد اعتاد العبادة الطويلة في حياته، قد اعتاد التضرع لله، قد اعتاد القيام الطويل قم الليل إلا قليلا، اعتاد هذه المشاهد، اعتاد عفوا هذه المواقف، مواقف الدعاء الطويل، فلم يكن يجد صعوبة في أن يقف مثل هذا الموقف. لكن بعض الناس أصلا علاقته بالدعاء ضعيفة للأسف، علاقته برفع اليدين لا تتجاوز ربما دقيقة أو نصف دقيقة، لم يعتد أن يرفع يديه نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، بحيث إذا جاءت هذه المواقف تجده لا يكاد يصبر 5 دقائق حتى ينتظر هكذا، ثم يبقى ساعة ولا يعود. لا، ولهذا أنا أقول للإخوة جميعا سواء من يسمعون الآن أو من يتهيأ الاستعداد للسنة القادمة في حجه أو غير ذلك، وطن نفسك على بعض العبادات حتى إذا جاءت مواسمها كان ذلك عليك سهلا، يعني إذا احتجت إلى جهد مكثف فيها. كذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حدثت مواقف معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيها بعض السائلين. تساءل الصحابة هل صام ذلك اليوم أو لم يصم ذلك اليوم، اختلفوا كما في حديث أم الفضل بنت أم الفضل رضي الله تعالى عنها زوجة العباس، قالت: فبعثت إليه بقدح لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام. وبهذا أفتتنا بطريقة غير مباشرة أو دلتنا على هديه عليه الصلاة والسلام. وجوابا على سؤال يسأله كثير من الناس وبعض الإخوة ذكر هذا، وهو أنه يشرع صومه، ونعتقد أن الأخ في التقرير قصد لغير الحجاج. هذا هو الأصل، أن المشروع للحاج أن لا يصوم لأجل أن يتفرغ للدعاء، وخصوصا في أيام الحر، فالإنسان لا شك أن الصوم يضعف البدن، يضعف البدن، فيحتاج أن يتقوى على الطاعة بالأكل والشرب. وأقول من أكل أو شرب في هذا اليوم وهو أيضا ليستشعر أمرين: أولا موافقة السنة، والثاني أن يتقوى بذلك على الطاعة والعبادة. ولكن ثمة ملحظ يا أبا أسامة أرجو أن ينتبه له الإخوة جميعا، وهو أن بعض الناس يكثر من الأكل والشرب، بحيث إذا أكل كثيرا وشرب كثيرا يثقل، نام كثيرا وثقل كثيرا، فلم يستطع أن ينشط. فينبغي أن يكون الأكل في هذا اليوم بقدر ما يقيم الإنسان، يقيم به، يأكل أكلا يقيم به بدنه ولا يثقل به نفسه، لأن معروف من كثرة الأكل تجلب النوم والثقل، ولا يستطع الإنسان أن ينشط في ذلك. ثم بعد ذلك ينشغل بمثل: هل تمنع الأحاديث الجانبية؟ هل يمنع الأخذ والرد؟ لا، لا بأس، لكن لا يكون هذا كثيرا. هل يمنع الإنسان أن ينام قليلا؟ لا بأس، لكن أنا أقول غبن والله أن تذهب هذه السويعات القليلة، يذهب غالبها بغير الطاعة أو بغير العبادة المحضة، بغير الدعاء، بغير قراءة القرآن، بغير الذكر. من فتر عن الدعاء وتعب فلينشغل بالتسبيح والتهليل، فلينشغل بعبادة التفكر، لينشغل بقراءة القرآن، ليبقى وقته عامرا بالطاعة، ولا ينشغل بالصلاة هنا لأن وقت النهي في حقه بدأ ما دام أنه جمع جم تقديم. يستمر ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. وقبل أن نصل إلى غروب الشمس يا أبو أسامة، هذا موطن ينبغي أن يعظم فيه حسن الظن بالله عز وجل، موطن ينبغي أن يكون الشيطان في عينك أصغر بل تحت قدميك، لا ينبغي أن يخطر لك ويضخم ذنوبك: أنت فعلت كذا، وأنت زنيت وسرقت وقتلت وفعلت وعققت والديك وفعلت. والله لو كانت ذنوبك مجموع ذنوب الحجاج كلها قد ارتكبتها أنت، لكنك أقبلت على الله في هذا اليوم صادقا تائبا منيبا متضرعا، والله لمغفرتها على الله أسهل من شرب ماء بالنسبة لك، وإحالتها إلى حسنات، إلى حسنات أيضا. لكن إن كان للخلق حقوق فأدها إليهم، فإن هذا من تمام التوبة. لكن ما بينك وبين الله، والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو ملأت بها الأرض ثم أقبلت صادقا، والله ليغفرن الله لك إن أتيت صادقا نادما متضرعا طالبا مغفرتك وعفوك من الله عز وجل. يبقى إلى غروب الشمس، ولا يصح له أن يخرج قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي وقال للناس: خذوا عني مناسككم. فإذا غربت الشمس فإنه ينطلق إلى المشعر الآخر وهو مشعر مزدلفة. إذا أذنت ليعود إلى الصلاة، من وجد نفسه مصليا أمام الإمام مثلا بسبب الزحام، أي هذه من المواضع التي يجوز فيها التقدم على الإمام، وهي مواضع الزحام الشديد كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا الأصل أن يكون الإنسان خلف الإمام. جميل. وبعد ذلك بعد الصلاة يدخل في الحرم، حرم عرفة. نعم، يدخل في حدود عرفة ولا يخرج عنها. نعم. أي جميل. لأن عدم الوقوف بعرفة كما أشار بعض الإخوة في التقرير، وهذه يعني أيضا تشكر له، ينتبه، لأنه لو لم يقف بعرفة يعني في حدودها الجغرافية فإنه لا حج له. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. نعم. طيب من يعني حبسته أو حبسه أي حابس فلم يأتي إلى عرفة إلا بعد المغرب، بعد غروب الشمس؟ لا بأس، عرفة الوقوف بها يمتد على خلاف بين أهل العلم، يمتد في المشهور مذهب الحنابلة من ضحى أو من طلوع الشمس في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى فجر يوم العيد. ولكن لينتبه جمهور العلماء لا يرون وقت عرفة يبدأ إلا بعد زوال الشمس. فلو أن إنسانا على رأي جمهور العلماء دخل الضحى يوم عرفة ثم خرج فلا حج له، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون دخوله من زوال الشمس وما بعدها إلى فجر عرفة، إلى فجر يوم العيد. فلو دخل ولو دقيقة واحدة ولو ثانية مرة وخرج فقد سلم من تبعة فوات الركن، لكن يفوته سنان، يفوته فضائل، هذا شيء آخر. من اضطر أخيرا وبإجازة تكرمتم، من اضطر للخروج قبل المغرب لأي سبب كان؟ إذا اضطر أمره إن شاء الله واسع، أرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن قدر أن يذبح دما فهذا أجود وأحسن، لكن إذا كان مضطرا فالضرورة لها حكمها. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به وأبنتموه في هذه الحلقة، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى